شو الجرافات هنا تجرف الرمل. هذا الطريق أطول طريق في العالم مستقيم، تكلم عن 240 كيلو من حرب إلى تقاطع البطحة تقريبا، طريق مستقيم تماما ما في أي انعواجات أو لفات. طبعا ما عبينا الجراكل قبل عشان الريح وعشان الوزن، فالآن قربنا تقريبا فبنعبيها إن شاء الله. كم باقي من كيلو؟ باقي 300 كيلو ان شاء الله. فالان ننزل الاغراض نوخرها ونعبي الجراكل، والله يعيننا على الريحه. بعد ما عبيناها غطينا الجالون باكياس لحم وقفلناها زي بالمفك هذا، والحمد لله ما شمينا اي ريحه تماما.